بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. الآيتين 15 و16 من سورة الحديد. في هاتين الآيتين يذكر الله عز وجل عباده المؤمنين بضرورة تدبر القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لأن تدبر القرآن والخشوع لما جاء فيه يقي من قسوة القلب، فقال سبحانه وتعالى: حتى لا تكون قلوبهم ولا تقسى قلوبهم كما قست قلوب الذين من قبلهم. فقال سبحانه وتعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثالا بالأرض التي يحييها الله، الأرض الميتة التي يحييها الله عز وجل بالماء. فكما أن الله قادر على أن يحيي الأرض الميتة بالماء، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي القلب الميت بالقرآن. فما علينا إلا أن نقرأ القرآن ونحاول أن نتدبر ما جاء فيه، فتدبر القرآن يقي قسوة القلب. هذا والله تعالى على أو أعلم.